الاخ اللي بيسال عن البرفان لو حطه على ملبس هل لا تجوز الصلاه به لانه بيوجد به كحول؟ طبعا هي قضيه تحريم البرفان وان البرفان فيها كحول وان الكحول ثبت ان هو بيسكر فتثبت نجاسته وبناء عليه لا يوضع ولو وضع لا صح الصلاه به والكلام اللي احنا بنسمعه ده. الكلام ده كلام صحيح. اولا لو فرض، انا بقول لو فرض على حد اللي افتوا بهذا وهم في عصرنا هذا كثير، ان السبرتو نجس نجاسه الخمر. خلاص الكلام اللي وقع بين اهل العلم ان الخمر حتى مع ثبوت حرم الشربه، حرم شربها، هل هي نجسة، نجسة العين؟ يعني لو وقع على جلابيتي شوية خمرة نجست ولا لا؟ دي قضية حتى لم تحسن اختلفوا فيها، وبعض أهل العلم رأى طهارة الخمر إذا وقعت على الملبس مفيش منها مشاكل، واستدلوا بأن الصحابة أراقوا الخمر في طرق المدينة ولا يمكن ان يقال بنجاستها والا يبقى نجسوا كل الطرق، وخاصه النبي قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يبقى نجسوا هذا الطاهر. كلام كثير في هذا الموضوع، وان كان الراجع عندي نجاستها، وان كان الراجع عندي نجاستها خلاص، لكن هذا مش مقطوع بيه زي ما قلت لك مساله فيها خلاف. لكن نرجع للاصل، نرجع للاصل اللي استمرتوا لم يكن في الاصل، يعني الخمر بيصنع ليشرب خلاص، ليس هناك غرض منه الا الشرب. السبرتو يا اخي لم يصنع اصلا ليشرب، لم يصنع اصلا ليشرب، وبناء عليه لو انت حضرتك درست علم اصول اني لو اخرجت الشيء عن اصله، طلعت شيء عن اصله، هو اصله ما شربش، فلو خرجت عن اصله فشربت، فثبت بهذا ضرره او انه يسكر، فهذا لا يقضي بحرمة ما وضع له اصلا. يعني هو وضع اصلا لايه؟ لايه؟ للاستعمال والانتفاع. فلو انت خرجته عن ده ودخلته في مادة الشرب فيحرم شربه، ده صحيح ما دام هيثبت منه ضرر او سكر، ولكن لا يحرم الانتفاع به، لا يحرم الانتفاع به. هضرب لك مثال بسيط وسريع جدا. هفترض ان واحد جه زي ما هو واحد جربها مره شرب السبرتو سكر خلاص، انا بقى هفترض ان واحد راح يجرب فشرب البنزين فسكر، سكر ها، هتحرم البنزين؟ قول لي بقى ما تحط البنزين في عربيتك؟ ايه ايه انت ما درستش حاجه في علم الاصول ولا انت فاهم حاجه؟ انا بقول لك اهو ليه؟ لان اللي شربه ده اخرج الشيء عن اصله بس، فالحرمه تثبت للشيء اللي اخرجه اللي هو ايه؟ يحرم شربه ولكن لا يحرم الاصل، يعني لا يحرم الانتفاع بيه يا ريس. الكلام ده لازم يتفهم صح، لان اخواننا اللي قاعدين حلال وحرام ولا درسوا علم اصول ولا فاهمين حاجه على علم الاصول، ولو درسوه مش هيقولوا الكلام اللي بيقولوه ده ولا بقولها ابن اللي فيها. فالسبرت شيء مخرج عن اصله، اصله ما اتحطش عشان يتشرب، فلما سبب زي دلوقتي بديك مثال بسيط وسريع جدا عشان صحيح الحرام وحلال دي الناس عماله تجيب خلاص. اكتشفوا كده ان مسكوا مجموعه من العيال لسه كاتبين عنهم في الجورنال، بعضهم بيشم كله وبعضهم بيشم غاز، معرفش عارف الخبر ده ولا لا، كله عارف الكل اللي بيلزقوا بيها الكوره والحاجات دي الماده اللازقه، فالعيال بتشمها في الصدر يبقى طعم يتصرف. والغاز يفتح البوط الغاز كمان يشم الصدر. نحرم الغاز ونحرم الكلة ونقول حكمه حكم الحشيش. حد يقول كده ابدا؟ حد يقول كده ابدا؟ ليه؟ دول اخرجوا الشيء عن اصله. يبقى انا اقول حرام شمه لانه ثبت انه بيبطل. لكن مش حرام استعماله لانه هو موضوع في الاصل للاستعمال. الخلط اللي بيحصل ده ايا كان الشيخ اللي اتبع اقرب الكل. انا بقول لك مين ده؟ دي عالم ما درستش اصول الفقه كويس. عايز تتعلم اصول فقه عشان تتعلم لما تيجي تقول حلال ولا حرام تقولها صح. وبناء عليه يا ابني سيبرته عندي يحرم شربه ولا يحرم الانتفاع به. فطهرت بيه جرح خلاص حطيته في كلونيا مش عارف ايه لا شيء في هذا خلاص.